أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمع فيها لا كيف أوفعت يا الله

كثير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إِنَّ إِلَيْنَا ثانوية عليا يا سيدة يوم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش القرآن يا كل الناس كل القرآن والدريات والدريات والدريات الحاملات وقوا الجاريات فالمقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يضحك عنه من فيك. الله أكبر. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. والسماء ذات الحب. إنكم لفي قول مختلف. عنهما نفي. يا حياتي قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. يوقوا فتنتكم وفي آيات للموقنين. الله الله الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. الله الله. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله الله الله. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. حديث ضيف إبراهيم وما تعلو. فورب السماء والأرض Oh, me! أتيك حديث طيب وفي أنفسكم سماء إرقكم وما توعدون. قال سلام. نعم نعم نعم. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال فقالوا سلاما قال السلم ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم قوم منكم حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليك فقالوا سلاما أتيك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم قال السلم أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اتخذوا عليه فقالوا سلاما قال السلم الله فأقبلت امرأته

اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا سلام. والشمس وضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها من دسيها والليل إذا يغشيها الله أكبر والليل إذا يغشيها الله الله على حلاوة القرآن والسماء وما بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم.